gün gün sarar asan zehir fedden sahuna sen bitihil hayal ya ramz el gemel ya zahri يا رب رئاوة الدلال في لفتة يا عمري أشوفك أسبح في الأحلام وتمر على بالي الأيام يا عمري يا عمري يا عمري بتحيي الخيال يا رمز الجمال يا ظهري يا تاج الغصون يا صهر القرون في الأرض.